ويحدث التمايز، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الحديد. أما قال ربنا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون بشراكم اليوم إلى آخره. المهم المنافقون ينادونهم لأنهم سلموا لإيه؟ النور. فحينئذ يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، فيعطون الأنوار ويقع المنافقون في النار والعياذ. مجرد ما يسلب منه النور فيقع ويتهافت في النار. وأيضا يبقى الفرق بينه وبين الكافر إن الكفار سقطوا في الظلم دون الجدر، أما هم فكما مكروا مكر بهم. فبعد أن ظنوا أنهم من الممكن أن يجوزون الصراط إذا بهم يسلب منهم الإيه؟ النور، لأنه لم يكن إيه؟ أما قالوا لهم ألم ينادونهم يقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم، إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا النور لم نأتي به من هنا، أتينا به من أين؟ من الدنيا. فلا يستطيعون هم أن يرجعوا إلى الدنيا، أين الدنيا؟ انتهت الدنيا. فيقولون لهم المؤمنون حينما ينادي المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وضرب بينهم بسور له باب الى اخره. فاول من يجوز الصراط يعني يجتاز الصراط النبي عليه الصلاه والسلام، ويسال الله ما له وللامه ويقول اللهم سلم سلم، فيمر صلى الله عليه وسلم وتمر امته على الصراط، كل يمر بقدر عمله. ثم اذا انتهوا من الصراط اجتمعوا في عرفات الايه؟ الجنه بقى، مش عرفات القيامة، عرفات القيامة مرت خلاص، عرفات الايه؟ الجنة. قبل دخول ابواب الجنة، ابواب الجنة تبقى امامهم وهم في عرفات مكان يجتمعون فيه قبل دخولهم الجنة. هذه ساحات الله اعدها لهم للانتظار حتى يقتص اهل الايمان بعضهم من بعض، اللي الايه؟ القنطرة بقى اللي سماه القرطبي الصراط الثاني، بس هذا لمن؟ لأهل الإيمان. مفيش في دخول نار ولكن في اقتصار، حتى يقول سبحانه ويفهم في ذلك، يفهم قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم ايه؟ من غل. فحينئذ كل قد أخذ حقه، واقتص المؤمنون بعضهم من بعض وينفى عنهم الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل. فأول من يدخل الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده فقراء المهاجرين، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق. يبقى بيدخل الفقراء الايه؟ الأول قبل الأغنياء، والأغنياء كان لهم ميزة في الدنيا، هذه المزية في الدنيا تنقلب عليهم في الآخرة وتصبح المزية لمن؟ جاي متخفف، ما فيش لا في حسابات ولا في مدين ولا في دائن ولا في كذا، لكن التاني عنده حسابات كثيرة، وكلما كثر المال كلما كثر الايه؟ ما بيقولش يدخل النار، وانما يكثر الايه؟ السؤال، ويبقى الامر صعب على الناس. يعني هذا ما اردنا ان نبينه، ونبين انه ترتيب لهذه الامور التي جاءت في كتاب الطحاوية ليست مرتبة. وطبعا احنا باذن الله لما نختار ان شاء الله ان نتكلم في هذا الامر بتفصيل، ونتكلم عن احداث الساعة بتوسع بمشيئة الله تبارك وتعالى، نتكلم عنها بعيدا عن الشرح، نتكلم عن احداث الساعة بتوسع، هيكون هذا ان شاء الله عز وجل بالترتيب الذي ذكرناه لحضراتكم. ثم يقول الامام الطحاوي والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان، فان الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وطائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. وهذا برضو من ضمن الأشياء اللي تتعب طالب العلم في كتاب الطحاوية، ان القدر ما تكلمش فيه المؤلف في مكان واحد،

كل شيء هالك الا وجه فاتيتم من سوء فهمكم معنى الايه، ما عرفتوش معناها لانكم فسرتم القران بايه؟ بارائكم واهوائكم واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنه والنار الان نظير احتجاج اخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت اهلهما، كما تجيء بقى الموضوع الثاني اللي هو القائلين بفناء الجنه والنار. قال فلم توثقوا انتم ولا اخوانكم لفهم معنى الايه، وانما وفق لذلك ائمه الاسلام. فمن كلامهم ائمه الاسلام يعني ان المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، يبقى كل شيء هالك الا وجه، المقصود كل شيء ايه؟ كتب الله عليه الهلاك. قال والجنه والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش، عرش رب العالمين خلق للبقاء ولم يخلق للفناء. قال فانه سقف الجنه، وقيل المراد الا ملكه، وقيل الا ما اريد به وجهه، وقيل ان الله تعالى انزل كل من عليها فان، كل الاقوال دي نقلت عن السلف يعني، وقيل ان الله تعالى انزل كل من عليها فان. فقالت الملائكه هلك اهل الارض، لان الايه بتقول كل من ايه عليها يعني على الارض، فالملائكه قالوا ايه؟ هلك اهل الارض، احنا براءه وطمعوا في البقاء. فاخبر تعالى عن اهل السماء والارض انهم يموتون، فقال كل شيء هالك الا وجهه لانه حي لا يموت، فايقنت الملائكه عند ذلك بالموت. وانما قالوا ذلك ائمه الاسلام فسروا الايه بهذا المعنى، وانما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمه الدال على بقاء الجنة وعلى بقاء النار، أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. ونقف على قول لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.